العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد العيد هل الفرح بالعيد صفى أجلها الطير والورد يضحك والفراشات تختال والليل اشعل فرحته بالدواوير وحيا شموع الاحتفالات واشتال العيد العيد العيد العيد من يوم طل الصبح والصبح به غير تلقى سعد موال من بعد موال عيد سعيد وخير في ختمة الخير تطوى به ايام وترفع به اعمال من يوم طل الصبح والصبح به غير تلقى سعد موال من بعد موال عيد سعيد وخير في ختمة الخير تطوى به ايام وترفع به اعمال العيد العيد العيد العيد العيد العيد دنا دنا يا دنا دنا ودا يا دنا يا دنا دنا يا دنا العيد العيد العيد العيد يا محلى بالعيد وصل المسير ما بين دار الجد والعم والخال والكون كله وسط ذيك التعابير طفل يناغي لعبته نعم الباب العيد العيد العيد اوه يا محلى بالعيد وصل المسير ما بين دار الجد والعم والخال والكون كله وسط ذيك التعابير طفل يناغي لعبته نعم الباب العيد العيد العيد العيد هل الفرح بالعيد صفى أجلها الطير والورد يضحك والفراشات تختال والليل اشعل فرحته بالدواوير وحيا شموع الاحتفالات واشتال العيد العيد العيد العيد قولوا العيد العيد العيد دنا ودا يا دنا دنا دنا يا دنا العيد العيد العيد العيد